بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب تيسير الوصول، شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي. موضوع درس اليوم هو شرح أركان مراتب الدين. سبق معنا أن عرضنا أن الدين ثلاث مراتب: الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين، والدين هو الإسلام، لكن الإسلام بصفته العامة، أي نعم، والإيمان أخص، والإحسان أيضا أخص. هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، كل مرتبة لها أركان. ندعو الأخ حسام يعرض لنا ما تيسر تحت هذا العنوان على بركة الله. أحسن الله إليكم. أركان مراتب الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها، ومراتب الدين لا تتم إلا بأركانها. فأركان الإسلام خمسة. أول مراتب الإسلام، يعني الإسلام العام، الإسلام بالظاهر، ما أركانه خمسة. نعم. فأركان الإسلام خمسة: أركان لا يستقيم إلا بها ولا يثبت بدونها، وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية. خمسة أركان كلها داخل مسمى الإسلام. أين تتفاوت الأركان؟ حصل الأركان تتفاوت أم هي مرتبة واحدة؟ الأركان لا، الأركان بعضها نعم بعضها أعظم من بعض. فالصلاة أي نعم بعد الشهادتين، يعني أصل الأركان الباقية. أي نعم، لأن الذي لا يصلي لا يقبل منه شيء. نعم، والذي يصلي وهو لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تقبل صلاته، وهكذا الذي يزكي وهو لا يصلي لا تقبل زكاته. نعم، والذي يزكي أو يزكي لكنه لا يصوم رمضان، أي نعم، ويرى أنه يحل الفطر في رمضان لا تقبل، أي نعم، لا تقبل زكاته. والذي يحج البيت الحرام وهو لا يعتقد أركان الإسلام أيضا لا يقبل حجه، لأن من شروط الحج الإسلام. نعم. قال ماذا؟ وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه، والمقصود تمثيل الأركان، تمثيل الإسلام ببنيان ودعائم. تمثيل الإسلام ببنيان ودعائم البنيان هذه الخمس، ودعائم البنيان هذه الخمس. فلا يثبت شهادة لا إله إلا الله مثل عمود الخيمة، وبقية الأركان مثل الأوتاد. نعم. فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينقض بنقص ذلك. لا ينقض بنقص ذلك. نعم. وهو قائم لا ينقض بنقص ذلك. نعم. بخلاف نقص هذه الدعائم، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. انتهى. كلام من هذا؟ ابن رجب. وكذلك فقد الصلاة، السلف الصالح لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. نعم. من الأعمال الظاهرة. نعم. قال: وقدم الأهم فالأهم من أركان الإسلام، فبدأ بقطبها وهي شهادة لا إله إلا الله. ومعنى الشهادة الاعتقاد الجازم، وأطلق على الاعتقاد. ولو قال الحكم، حكم الذهن، حكم الذهن الجازم، فإن وافق الحق والواقع صحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد. هذا التعريف من ناحية اللغة، حكم الذهن الجازم، الاعتقاد حكم الذهن الجازم، فإن وافق الحق والواقع فهو اعتقاد سليم صحيح، وإن خالف الحق والواقع فهو اعتقاد فاسد. ولهذا هناك عقائد فاسدة أصحابها يحكمون بها حكما جازما وهي باطلة، حكم الذهن الجازم، فإن وافق الحق فصحيح، وإن خالف الحق فباطل. نعم. قال: وأطلق على الاعتقاد لفظ الشهادة لبيان أنه لا بد من الاعتقاد الجازم، حتى كأنك تشاهد الذي تعتقده، والذي تعتقده وتشهد به هو أن لا إله معبود بحق إلا الله. لا إله معبود بحق إلا الله. لا تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها، معبود خبرها. لا إله معبود بحق إلا الله. قال: لا إله معبود بحق إلا الله، وتعتقد وتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا. وهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه. هذا أصل الأصول، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصل أصول الإسلام. نعم. فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر هو الإيمان بالوحدانية والرسالة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: أصل عقد التوحيد وإثباته هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. انتهى. نعم. وهي مفتاح الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الشهادة أصل المفتاح، والصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها، إذ دخول الجنة موقوف الشهادة أصل المفتاح، والأركان الأربعة الباقية أسنان المفتاح. نعم. إذ دخول الجنة، إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه. نعم. انتهى. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. انتهى. وجعلت الشهادتان ركنا واحدا، ولم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركنا، وشهادة أن محمد رسول الله ركنا ثانيا، لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها، بعضها مرتبط ببعض فأصبحت كالشهادة الواحدة، لأن من لم يشهد أن محمد رسول الله ما شهد أن لا إله إلا الله حتى وإن تلفظ بها. وإذا شهد أن لا إله إلا الله حقا يلزمه أن يشهد أن محمد رسول الله. إذا لم يشهد أن محمد رسول الله لم تصح شهادته أن لا إله إلا الله، ولا تصح شهادته أن محمد رسول الله إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله. أي نعم. فهي مرتبطة ببعضها فكأنها شهادة واحدة، فكأنها شهادة واحدة. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة. أحسنت. نعم. قال: إذ لا يقبل العمل ولا يكون صحيحا إلا بأمرين. نعم. الأول الإخلاص لله، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. نعم. الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم. فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا وجدت المتابعة تحققت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الرسول مبلغ عن الله فالشهادة له بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، فالثانية تكملة للأولى. أي نعم. الثانية تكملة للأولى، شهادة أن محمد رسول الله تكملة لشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أصلين متلازمين لا يصح أحدهما إلا بالآخر. نعم. قال: والركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، أي أداؤها وقتها، أي أداؤها في وقتها، أي أداؤها في وقتها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. نعم. والركن الثالث إيتاء الزكاة، أي أداء ما افترض الله على العبد من الزكاة. قال: والركن الرابع صوم شهر رمضان بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ممن يجب عليه الصيام. نعم. والركن الخامس حج بيت الله الحرام، أي قصد بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج، لأداء شعيرة الحج. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: لما ذكر المصنف رحمه الله أركان الإسلام شرع في ذكر دليل كل ركن فقال: فدليل الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. قال: شهد الله وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود. قال سبحانه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وشهد سبحانه على أجل مشهود عليه، وهو ما شهد به تعالى أنه لا إله يستحق العبادة إلا هو سبحانه. أجل مشهود عليه التوحيد، إراد الله بالعبادة. نعم. وهو ما شهد به تعالى لنفسه أنه لا إله إلا هو. نعم. قال: والملائكة شهدوا بأنه لا إله إلا هو كما شهد الله لنفسه المقدسة بذلك. نعم. وأولو العلم أي أصحاب العلم شهدوا بذلك أيضا، فجعل شهادتهم من أكبر الأدلة. وليست شهادة بالتقليد، لكن شهادة بمعنى الشهادة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهدوا على مثل ما يرون الشمس شهادة، يعني عن يقين بردت به قلوبهم، وليس عن تقليد. ليس أولو العلم شهدوا لأن الملائكة شهدت، أو أن الملائكة شهدت لأن الله، بل شهدوا شهادة يقين، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشهادة يا أخوانا حكم خطير، حكم الشهادة، موضوع الشهادة ليس سهلا، فلا يجوز لأحد أن يشهد حمية أو يشهد فزعة أو يشهد لشخص لأنه وثق به، أخبره عن شيء وهو يثق به وصدقه فشهد بما يقول. هذه ليست شهادة، هذه شهادة زور. مثلا لو أن شخص طلب منك أن تشهد له بملكية الأرض الفلانية وأنت لا تعلم ذلك إلا بقوله أو باحتلاله أو بوضع يده عليها، ربما له منازع وأنت يعني ما عندك علم يقين بأنها له بأوراقها الرسمية وبوضع يده عليها وببيعه ومشتراه، وبأنه ليس له منازع، فأنت لا تشهد حتى ولو غضب، لأن الشهادة ليست يعني من باب الفزعات ومن باب الحمية. وأكثر اليوم نسأل الله العفو والعافية، أكثر أو كثير من الناس يتساهلون بالشهادة، يتساهلون بالشهادة، يعني يصير الواحد غرض في المحكمة يطلع الباب المحكمة ويقش يجيب ما وجد، شهدوا. لا، هذا غلط. الشهادة أمر عظيم. أي نعم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة قال: ترى الشمس ضحا ليس دونها سحاب، أو صحوا ليس دونها سحاب؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. أما بمجرد الخبر وبمجرد نعم والله هو قال كذا أنا لا أدري، لكن الشهادة معناها أنك علمت يقينا بما قلت به، وما شهدنا إلا بما علمنا. تشهد بشيء لا تعلمه، لا تشهده. أي نعم. فهذا خطأ. يعني أحد الإخوة سألني وقال: هذا شخص طلب مني أن أشهد له في موضوع وأنا أثق بقوله، هذا الموضوع موضوع خاص. قلت له: هل تعلم ما شهدت به؟ أن ستشهد بأن يعني ما طلبه واقع في الوجود، هل أنت علمت هذا؟ قال: هو قال لي وأنا أثق به. قلت: هذه شهادة زور، لا تشهد إلا بما علمت. هو جزاه الله خير متورع، يقول: غدا عندي محكمة وأنا مطلوب للشهادة وموضوع الشهادة هو هذا، فهل أشهد أو لا؟ فأشرت عليه بأن لا يشهد إلا على شيء علمه يقينا. أي نعم. وامتثل جزاه الله خير. لكن هذا يبين يعني معنى الشهادة. الشهادة يعني أمره ما هو سهل. نعم صلى الله عليكم. وإليكم. قال وأولو العلم أي أصحاب العلم شهدوا بذلك أيضا فجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة. نعم. وهذا فيه أعظم حاث على طلب العلم فإن الله ذكر شهادته وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم. هذا فيه تشريف لهم. نعم. ففي هذه الشهادة رفعة لأهل العلم حيث شهدوا على ما شهد به رب العالمين وأي ثناء أشرف من هذا الثناء عليهم وتعديلهم وجعلهم حجة على من أنكرها دال على فضل العلم والمراد به العلم الشرعي. نعم. الذي هو نور القلوب وقوتها وغيره علم نسبي إضافي إما إلى أمور الدنيا أو علوم إما إلى أمور دنيوية إما إلى أمور دنيوية أو علوم حسابية وصناعية أو غير ذلك وأهله ليسوا من أهل العلم الذين ذكر الله شهادتهم فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني. هنا هو العلم بالمصطلح الشرعي لا يطلق إلا على علم الوحي بقسمي الكتاب والسنة لكن يعني العلم حسب ما درج عليه كثير من الناس يطلق العلم على علم الظاهر على علم ظاهر الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. قال قائما منصوب على الحال بالقسط أي بالعدل أي قائما بالعدل في جميع الأحوال لا إله إلا هو تأكيد لما سبق العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال ومعناها أي ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة بحق ويجب أن يؤتى في بيان معناها بهذا القيد وهو كلمة بحق. لا معبود بحق لأن المعبودات في الباطل كثيرة المعبودات في الباطل كثيرة نعم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. لأن المعبودات من دون الله كثيرة ولكنها معبودات باطلة كعبادة أهل القبور والأشجار والأصنام. قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فلا أحد منهم يستحق العبادة بل عبادتهم باطلة ولا يستحق العبادة إلا الله وحده. نعم. فالله هو المعبود بحق وكل مألوه سوى الله فإلهيته أبطل الباطل وهذا هو معنى لا إله إلا الله نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده إثباتها لله وحده. نعم. لا إله نافيا إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. قال وليس معناها لا موجود إلا الله أو لا يخلق ولا يرزق إلا الله فإن هذه المعاني لإثبات توحيد الربوبية ولا تثبت وحدانية الله الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحه. أين. وتوحيد الربوبية قد أقر به المشركون كأبي جهل وأضرابه كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، أي أنه الذي يفعل ذلك، ولم ينازعوا فيه ولم تنعوا من الإقرار به، بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية فقال: فقل أفلا تتقون. أي نعم، يعني ما دام أنتم مقرين بأنه سبحانه وتعالى هو الرب وحده الخالق وحده، فلماذا لا تفردونه بحقه عليكم التعبد؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أي نعم. قال: أي الشرك به في عبادته. أفلا تتقون، أي تتقون الشرك به في عبادته. نعم. فإنهم يعرفون معناها وأنها دلت على إفراد الله بالعبادة، ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده، لأنهم عرفوا مدلولها، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء، فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الرب بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له، مع كمال المحبة والإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاته. أي نعم، لما طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فشيخ الإسلام رحمه الله يعني يعيب على من يدعي الإسلام، وأبو جهل أعرف منه بلا إله إلا الله، أبو جهل وأصحابه أعرف من هذا الذي يدعي الإسلام بمعنى لا إله إلا الله. الذي يدعي الإسلام يفسر لا إله إلا الله، يقول لا خالق إلا الله، يفسرها بتوحيد الربوبية، لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله معنى لا إله، أي نعم، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا كله توحيد الربوبية، أي نعم. لكن معناها الصحيح كما فهمها العرب وكما فهمها أبو جهل وأصحابه أنه لا معبود بحق إلا الله، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قيل لهم نعم قولوا لا إله إلا الله، يعني قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نفروا. والذي يدعي الإسلام تقوله قل لا إله إلا الله يقولها لك 100 مرة لا إله إلا الله، لكن في عقيدته ليس معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يقول لك 100 مرة لا إله إلا الله وهو يروح ويتقرب إلى أصحاب القبور وينذر لهم ويذبح لهم وهو يقول لا إله إلا الله، ينقضها مثل يتوضأ وينقض وضوءه، ما يصح وضوءه لأنه نقضه. فكذلك الذي يشرك بالله عز وجل ويصرف عبودية الذبح لغيره وعبودية الدعاء لغيره والرجاء لغيره، لو قال لا إله إلا الله نقضها، أصبح ناقضا لها لا تنفعه. أي نعم، إذا قيل لهم لا إله إلا الله نعم. قال: وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده، فهذا أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإليه دعوة الأمم، وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو الذي أمر به رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل به كتبه، ودعا إليه عباده، وخلق الله الجنة والنار دار الثواب والعقاب لأجله، وشرع التوحيد. نعم، يعني أرسل الرسل بالتوحيد وأمرهم بإبلاغ الناس هذه الرسالة لا إله إلا الله، وأنزل كتبه بالتوحيد، يعني القرآن الكريم، خذ مثلا من أوله إلى آخره كله في تقرير التوحيد. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، كله في هذه القضية، في قضية التوحيد، إما في تقريرها أو في الخبر عمن عمل بها وأثابه الله، أو الخبر عمن رفضها وعاقبه الله، وهكذا كل القرآن من أول. أو أحكام، أحكام شرعية منبثقة من هذا التوحيد. فالقرآن كله في قضية التوحيد، وكذلك كتب الله عز وجل في تقرير التوحيد. نعم. قال وأنزل كتبه به، وأنزل به كتبه، وأنزل به كتبه، ودعا إليه عباده، وخلق الله الجنة والنار دار الثواب والعقاب لأجله، لأجل التوحيد. وشرع من أشرك أو من كفر وأشرك دخل النار، كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، لكن يلزمه أن يكون مشركا. الكافر قد يكون كافرا بغير الشرك، مثل كفر النصارى الموحدين أو كفر اليهود الموحدين، ولهذا أقول الموحدين لأن يعني فيهم مشرك، فيهم من أشرك. أي نعم، فهم كفرهم جاء من ناحية عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفروا بهذا، وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن كفروا برسالة محمد وكفروا ولم يشهدوا أن محمد رسول الله، فنعم نقضوا أصل التوحيد، فهؤلاء يدخلون النار، يدخلون النار لأنهم لم يحققوا التوحيد. خلق النار لمن جانب التوحيد، وخلق الجنة لمن عمل بالتوحيد. نعم نعم. قال وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله. أي نعم، الشرائع كلها لتكميل التوحيد وتحصينه. نعم. قال ابن رجب رحمه الله والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. انتهى. نسأل الله العافية. نعم. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تشتمل على أمرين هما ركناها، النفي والإثبات. أي هما ركنا لا إله إلا الله، النفي والإثبات. نعم. فلا إله معناها نافيا العبد جميع ما يعبد من دون الله من القبور والأشجار والأحجار وغيرها، فالموحد يعتقد ويقول أنا لا أعبد أي معبود كان إلا الله، فهو الذي أعبده وحده. أي نعم، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. أي نعم، فلا يصلح تصلح العبادة إلا لله. نعم. ومعنى إلا الله أي مثبتا العبادة لله وحده، فلا أعبد أحدا غيره، وهو سبحانه لا شريك له في عبادته وإلهيته وألوهيته، كما أنه جل وعلا لا شريك له في ملكه وربوبيته، أي فكما أنه سبحانه المتفرد في ملك هذا الكون لا شريك له فيه، فواجب أن يفرد في العبادة، فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا لله في العبادة تعالى الله وتقدس. ولهذا يحتج تعالى على من أنكر إلهيته ألوهيته بما أقر به من ربوبيته. نعم. فإن المشرك إذا أثبت الربوبية لله عز وجل لازمه من هذا أن يثبت الألوهية أن يثبت له الألوهية. فكيف نثبت بأنه هو المتفرد في الملك ولا نثبت له أنه المتفرد في الوحدانية ونصرف العبادة إلى غيره؟ أي نعم. وش ضابط العبادة؟ ما هو ضابط العبادة؟ ضابط العبادة كل أمر أو نعم كل شرعه الله عز وجل وجوبا أو استحبابا في كتابه أو سنة نبيه أن يتقرب به إليه فهو عبادة. نعم. قال فإن المشرك إذا أثبت الربوبية لله عز وجل لزمه من هذا أن يثبت له الألوهية. فكيف نثبت بأنه هو المتفرد في الملك ولا نثبت له أنه المتفرد في الوحدانية ونصرف العبادة إلى غيره؟ فتوحيد الربوبية هو الدال على توحيد الألوهية ومستلزم له. ولهذا قال كما أنه لا شريك له في ملكه فلا شريك له في استحقاقه على عبده يعني فعل العبد التعبدي، لأن العبد فعله ينقسم إلى قسمين: فعل تعبدي. الفعل التعبدي ما هو؟ المشتمل على ثلاثة أركان: الحب والرجاء والخوف. إذا فعلت فعلا اشتمل على الأركان الثلاثة حب تام وخوف، خوف السر خوف الغيب، ورجاء أيضا رجاء في ما عند الله في المستقبل، فهذا عبادة. يعني أي فعل اشتمل على الأركان الثلاثة فهو عبادة إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف سنة النبي وإن كان عبادة فهو بدعة، فهو بدعة مردودة. أين حتى ولو أن المبتدع بكى وخشع وكذا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة خاشعة، لكنها على بدعة على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلا إله إلا الله اشتملت على أمرين هما ركناها: النفي لا إله والإثبات إلا الله. والنفي المحض ليس بتوحيد، يعني لا إله لا إله لا إله كما يفعل الصوفية بعض الصوفية، يعني ضلال الصوفية، التفت يمين لا إله لا إله ما 400 مرة إلا الله إلا الله، أفرد الكلمتين. فلا إله نفي بدون إثبات ليس، أي نعم ليس توحيدا، الإثبات بدون نفي ليس توحيدا. بعضهم يكتب يقول الله الله الله الله، إيش معنى هذا؟ لا نفى ولا أثبت. بعضهم أيضا يكتب يقول هو هو مثل الكلب ينبح، أي نعم، ويرى أنه بلغ أعلى المراتب. فالله المستعان، أي نعم، هذا ليس هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من النفي والإثبات، لا بد من أن تقول لا إله إلا الله بشروطها السبعة بشروطها الثمانية، أي نعم، وهي متضمنة لشهادة أن محمد رسول الله. نعم. قال والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض ليس بتوحيد، فلا بد من الجمع بينهما. أي نعم. ولكلمة التوحيد ثمانية شروط يجب الإتيان بها مجتمعة مع النطق بها، مجتمعة مع النطق بها، ومن أخل بشيء منها فقد أخل بدينه. وهذه الشروط هي: أولا العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا. أي نعم، العلم إذا شهد لا إله إلا الله لا بد أن يشهد بعلم، العلم المنافي للجهل، الجاهل ما تقبل شهادته. نعم، العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بمعانيها ومقتضياتها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. نعم، يعلم يقينا. نعم. قال: الشرط الثاني اليقين بما دلت عليه، المنافي للشك بما تدل عليه. نعم، لأن اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله هو شاك، ما هو مستيقن بمعناها ومدلولة، يعني الشاك لا تصلح شهادته، الشاك الذي يشك في شهادته لا تقبل منه. نعم. قال: بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. فكيف إذا الحمد لله. نعم، يهديكم الله. نعم. فكيف إذا دخله الشك؟ قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. نعم، رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. نعم. الشرط الثالث القبول لمدلولات ومقتضيات هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد. وقد قص الله عليه القبول المنافي للرد. نعم، إيش معنى القبول المنافي للرد؟ إذا قيل له من مقتضيات الدين، مقتضيات الإسلام، مثلا أن تعطي الحق صاحبه أو كذا، أي نعم، فهو يعني يرد هذا الكلام ولو علم أنه مشروع، فهذا في شهادته نقص، هذا في شهادته نقص، لأن من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد أن يقبل مقتضاها ولا يرده. نعم. قال: وقد قص الله علينا انتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم، ردوا شهادة لا إله إلا الله باتباعهم وتقليدهم لآبائهم. نعم. وقال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. مثل من يرد أحكام الشريعة ويتبع القوانين الوضعية، يرد أحكام الشريعة لا يقبلها ويحتكم للقوانين الوضعية، فهذا يعني أخل بشرط من شروط لا إله إلا الله، وهو أنه رد مقتضى لا إله إلا الله. نعم. قال: فكان سبب عذابهم هو استكبارهم عن قبول تلك الكلمة. الشرط الرابع الانقياد لمعانيها ومقتضياتها من الأوامر والنواهي، المنافي للترك لما دلت عليه، كما قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله أي ينقاد وهو محسن موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه ابن أبي عاصم في السنة. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. هنا إذا هو يعني طوع هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو تمام الانقياد. هنا قال الشرط الخامس الإخلاص في الإيمان بها وما تدل عليه المنافي للشرك كأحوال المرائين وغيرهم، كما قال سبحانه يعني أصحاب الرياء لم يخلصوا أخلوا بشرط هنا، كما قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأصحاب السمعة من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. نعم. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال سبحانه عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. نعم. الشرط السادس الصدق في اعتقادها في الباطن المنافي للكذب بما اعتقده فيها، كحال المنافقين الذين يكذبون في اعتقادهم. قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه في من أخل بهذا الشرط ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، متفق عليه. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. موافقة القلب، نعم، أو مواطأة القلب يكون صادقا من قلبه. نعم. قال الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها، وبغض ما ناقض ذلك المنافية لضدها. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله يحبونهم كحب الله. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه. تقديم محابه يعني تقديم محاب الله وإن خالفت هواه. نعم. وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه ابن أبي عاصم في السنة. نعم. الشرط الثامن الكفر بما سوى الله من المعبودات والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقد جمعت هذه الشروط في قولهم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد الشرط الثامن في قولهم: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. نعم. ولاحظ أن الشروط هذه كل شرط إذا لم يأتي به فقد أخل بالشروط الباقية. إذا أخل بشرط واحد الشروط الباقية لم يأتي بها، سبحان الله، متداخلة. لاحظوا، هذه الشروط إذا أخل بشرط واحد لا يمكن أن يأتي ببعضها، إذا أخل بواحد منها لا يمكن أن يأتي ببعضها، متلازم. يعني تصور، هل يأتي يعني شخص بالعلم بمعنى لا إله إلا الله وهو لا يصدق؟ أي نعم. يأتي بالصدق وهو لا يحبها، إذن ما صدق في حبها، ما صدق في قولها. يعني إذا أخل أو لم يأتي بشرط من هذه الشروط فقد أفسد الشروط كلها. وهذا معنى الشرط، هذا معنى كونه شرط، ما يلزم من عدمه العدم نهائيا، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أي نعم. ولهذا يقال إنها شروط، ما يقال أركان، شروط، بحيث إذا فقد منها شرط، أي نعم، بطلت جميع المشترطات الأخرى، بطل قولها. يعني جاب الشروط كلها لكنه ما يحب أهل التوحيد، ما يحب من قال لا إله إلا الله، يناصبهم العداء، يبغضهم، هذا صحيح، هذا مناقض، نقض يعني ما يزعم أنه أتى به. أي نعم. وهكذا أتى بها وأحبها وكذا، لكنه لم يكفر يعني بمحبي ضدها، لم يكفر بالشرك، لم يكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإيمان بالله يلزم منه الكفر بالطاغوت. إذا لم تكفر بالطاغوت ما آمنت بالله، إذا آمنت بالله ولم تكفر بالطاغوت ما آمنت بالله. يعني ما يمكن أن يجتمع الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله، ما يمكن أن يجتمع، لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فلا بد من الكفر بالطاغوت، أي نعم، حتى يصح الإيمان بالله. نعم. ولهذا زادوا الشرط الثامن. نعم. قال: ولا يشترط حفظها وعدها. نعم. وعدها، وإنما معرفتها والإتيان بها بمقتضاها. قال حافظ الحكمي رحمه الله: معنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عام اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله. صحيح. ومن قال لا إله إلا الله وعرف معناها ولكنه ارتكب شيئا من نواقض الإسلام كالشرك أو تولي المشركين أو السحر أو غير ذلك من نواقض لا إله إلا الله. يعني من قال لا إله إلا الله وعرف معناها ولكن ارتكب شيئا من نواقضها كالشرك أو تولي المشركين أو السحر أو غير ذلك من النواقض. نعم. فإنه يخرج من الدين ولو كان يقول لا إله إلا الله. نعم. إذ لا بد من العمل بمقتضاها وبما دلت عليه والبعد عن نواقضها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. تمام، انتهى. نعم، إذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. هل دخل الجنة؟ إيش من آخر كلامي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم يا عبد العزيز هاماس أندونيسي. نعم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله بحقها ومات على ذلك دخل الجنة بشروطها بحقها يعلمها صحيحة. نعم. يقول صاحب محل لتركيب الديكور: حيث أني لا أمتلك بعض البضاعة، وعندما يأتي الزبون أتفق معه ثم أشتري المواد، يعني شغل مقاولات، فهل هذا بيع ما لا أملك؟ سؤال جيد. لا، هذا أجرة على صنعك. أي نعم، يعني لو فصلت قيمة المواد وجعلته يعني يشتريها أو يدفع ثمنها وأنت تصنعها، فأرجو أن لا يكون فيه بأس. لكن لا تبيع البضاعة، لا تبيعها، يعني لا تبيع المواد، إنما أنت تشتريها لتصنعها، فتتفق معه على ديكور معين صفته مضبوطة صفته معينة، وتستجلب لها ما يحقق هذه الصفة. أرجو أن لا يكون بهذا بأس. أحسنت، بارك الله فيك. فهمت الجواب ولا؟ وجاء في الحديث إيش المفهوم؟ إذا لم يبقى على وجه الأرض شخص يقول الله الله قامت القيامة، فما وجه إنكار ذكر الله الله؟ الله الله ما انفعتهم، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. أي نعم، ذكر الخفي لا يكفي، لا يكفي. لكن تأتي مسألة يعني بلوغ الحجة، يأتي مسألة بلوغ الحجة، والتوحيد فطري، التوحيد فطري لا تقبل فيه دعوى الجهل، ومن كان جاهلا فهو بسبب تفريطه أو إفراطه ويؤاخذ بهذا. في فرق بين جهل يؤاخذ به وجهل لا يؤاخذ به، لها تفصيل. عبد العزيز، لما ذكر المؤذن أشهد أن محمد رسول الله نفخت في يعني الإبهامين ومسحت ظاهر عينيك، عندك دليل على هذا؟ ما هذا فعل بدعة إلا إذا عندك دليل؟ بدعة أيه؟ ما في دليل. تنفث عند ذكره صلى الله عليه وسلم وتمسح بعينه. هم يفلسفون ويقولون إني أفديه بعيوني أغلى من عيوني، لكن ما في داعي لهذا، هذا في القلب. الذكر الخفي هذا هذه شطحة الصوفية لا يلعبون عليك. الله المستعان، لا يكفي، لابد من نفي وإثبات. كل الدنيا من سالب وموجب، لكن كل بحسبه. فالذرة من المادة مكونة من سالب وموجب، لكن مثقال ذرة من إيمان لابد من نفي وإثبات. إذا كان في نفي بدون إثبات ليس مثقال ذرة، لابد يعني نفي وإثبات هو مثقال. آخر مثقال ذرة من إيمان يكون مركب من نفي وإثبات، لا إله إلا الله. إلزم لا إله إلا الله كما دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واترك ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك وفيك. وإذا تعمل المرأة إذا أتاها العذر الشرعي في أداء العمرة ماذا تعمل المرأة؟ المرأة إذا أتاها العذر حاضت، نزل عليها الحيض ومعها وقت يستوفي يعني وقت الحيض، فهي تحرم وتبقى ما تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، تبقى في الفندق في مكة، فإذا طهرت اغتسلت وهي محرمة، لا تذهب للتنعيم ولا شيء، أحرمت من الميقات مثلا، من ميقات أهل المدينة أبيار علي، تبقى محرمة وتبقى حتى تطهر. فإذا طهرت بعد 7 أيام بعد 6 أيام تغتسل وتذهب إلى البيت هي محرمة رأسا، وتطوف وتسعى وتقصر، تمت عمرتها. أين يقول قرب موعد الرحيل والمغادرة إلى بلدها؟ إذا كان والله المدة قصيرة، ما يعني عادتها مثلا 7 أيام والمدة 3 أيام أو أقل، فأرى ألا تحرم، ألا تحرم، ويكفيها إن شاء الله نيتها، لأن الحائض لا تطوف بالبيت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، يعني صفية، لما قيل إنها حاضت أو إن عليها العذر قال: أحابستنا هي، قيل إنها قد أفاضت، طافت طواف الإفاضة الركن من أركان الحج، فخفف عنها الوداع وعن الحائض الوداع. أي نعم، الوداع سقط عن الحائض، ولو كان يجوز لها أن تطوف وهي حائض ما أسقط طواف الوداع عنها. واضح؟ ما أدري. أي نعم، فالحاصل أن الحائض لا تطوف وهي حائض، إذا ولا تلزم نفسها بإحرام، لأن هذا يلزمها أن تبقى حتى تطهر. أي نعم، وقد اتقت الله ما استطاعت، إلا قبل ما ينزل عليها العادة، قبل ما تنزل عليها العادة تشترط، تقول: إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا نزل عليها الحيض تحل وخلاص، لكن ما تطوف. إيه؟ ما هو معنى الشرط أنه يفيدها في الطواف؟ لا، لكن يفيدها في أن تحل ولا فدية عليها. هذه التي أحرمت وهي حائض وما استطاعت أن تطوف ورفقتها مستعجلين، طبعا تفدي وتنقض إحرامها. لكن لو اشترطت: أين إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبس فنزل عليها الحيض، هذا حابس. أي نعم، تحل ولا فدية عليها. تصوير حرام، أصله حرام، نعم، إلا للحاجة. أي هذا للحاجة، لا لا، الذكرى ما هو بالصور، الذكرى بالقرآن، صاد والقرآن ذي الذكر. ضيعت القرآن وضيعت الذكر وصرت تصور وتشغل الناس في المسجد النبوي بما لم يبنى له مسجد نبي الله. ما بني المسجد لأجل كل واحد ما هو كاميرته يصور، أشغلت الناس وألهيتهم عبث. لكن النقل المباشر، نقل يعني حالة المسلمين للعالم كله، هذا في دعوة إلى الإسلام، منبر من منابر الإسلام. والله إذا أمكن أن يكون منبر من منابر الإسلام يغيظ الأعداء ويسر الأصدقاء فلا بأس. ثم هذا النقل المباشر يقفل التلفزيون يروح، ما هو ثابت. أي نعم، مثل نظرك في المرآة، تشوف صورتك بالمرآة ولا تشوفك أنت صورتك؟ يمكن تروح على تروح صورة، مثل الرأي هذا يسمونه الرأي تلفزيون. ما حكم إيمان من لا يعلم شروط لا إله إلا الله؟ جاهل. أقول من لا يعلم شروط لا إله إلا الله جاهل، لابد أن يكون عالما بشهادته. اللي يشهد شهادة وهو جاهل ما تقبل شهادته. يعني في حتى في المادة، في أرض تشهد لشخص بأن له الأرض الفلانية وأنت ما تعرف الأرض الفلانية، الشيخ يبطل شهادتك ويحكم عليك أنك شاهد زور. نعم. ما حكم إيمان من يعلم معنى لا إله إلا الله ولا يعلم؟ من علم معناها فقد علم شروطها، من علم معناها تماما فقد علم شروطها. أي نعم، فلا تتصور أشياء متناقضة وأنت لا تشعر. إذا علمت شرطا من شروطها معرفة تامة فقد علمت الباقي. نعم، والله أعلم. ما في شيء؟ في سؤال؟ نعم تعال. هذا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. ركن ركن ركن ركن وليست واجب.